قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولات، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. يقول مالك الذي عليه الناس ومالك وعبد الملك وفلان وفلان وسالم يورثون هذا الولد من أمه، سواء كانت ذات زوج وتلاعن ولم يلحق بأبيه، أو كانت لا زوج لها ونسب إلى أمه، حينئذ يكون التوارث بين هذين الولدين وأمهما فقط، ولا توارث بينه وبين أب. ولو جاء رجل وقال عافانا الله وإياكم هو زنى بتلك المرأة وهذا ولده منها وأقيم علي الحد، فلا توارث بينهما ولا يلحق به نسبه، لأن ما بني على باطل لا يكون صحيحا. الحاق النسب صحيح، ولكن بني على أي شيء؟ على باطل. والولد لا يكون إلا بعقد نكاح أو بوطء بملك يمين، فإن اشترى جارية ووطئها وجاء منها بولد لحقها النسب، ولو كان يعزل عنها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: اعزلوا ما شئتم فلا تأتيني جارية تقول ولدي من سيدي فلان إلا ألحقته به. وهذا في قضية وقعت، ونحذر منها أيضا. رجل عقد على فتاة ولم يدخل بها وأراد السفر، فقال: أسلم على أرحامي، فمر البيت فلم يجد إلا الفتاة المعقود له عليها، فوجد فرصة وحاول معها لكنها امتنعت عليه، ففضخ الماء بين فخذيها ومضى إلى سبيله. وقبل أن يأتي ظهر الحمل على الفتاة، فرفع أمرها إلى عمر، فقال: ليكن أول من يكلمه عمر. فأول ما جاء قال: الحق روح عمر. فقال: أخبرني يوم سفرك ماذا كنت، ماذا فعل. فقص له: جئت ووادعت وفعلت وكذا وكذا. كان عمر يقول: من دخل بزوجته وأرخيت الستور لا يكمل الصداق ولا تكون العدة إلا إذا ثبت الدخول بالفعل. بعد هذه القضية أثبت الولد لأنه فتاة معقود له عليها، وقال بعد ذلك: إذا أرخيت الستور وجب تكميل الصداق ولحق الولد ووجبت العدة، عشان واقع وقعت. وعمر له في هذا أمور عديدة. قد يلحق ويدرك ولد الإيش؟ والد الإيش؟ ولد الزن. قضية عجيبة لعمر رضي الله تعالى عنه. تبدأ القضية، يمشي عمر في الطريق فوجد شابا قتيلا من أجمل ما يكون الشباب. وجد إيش؟ أول قضية تبدأ بإيش؟ وجد شابا قتيلا في مكان، يسأل يبحث ما في فائدة، دفن وانتهى. على مضي السنة وجد طفلا صغيرا في محل ذاك الشاب في نفس الطريق، فقال عمر: الآن عثرت على القاتل. لما وجد الطفل قال إيش؟ الآن عثرت على القاتل. فأخذ الطفل فدعا امرأة عاقلة وقال: شوفي، خذي هذا الولد تكفلي ولك حضانته ونفقته من بيت مال المسلمين، ولكن دوري به في الطرقات، فأيما امرأة لقيته معك وقبلته أو ضمته إلى نفسها أخبريني بها. ثم جاءته وقالت: كنت أمشي فإذا جارية تقول: سيدتي تدعوك تريد أن ترى الطفل. فدخلت فأخذته وقبلته ووضعته على صدرها وضمته إليها وردته إلي. عرفت البيت؟ قال: نعم. فذهب عمر واشتمل سيفه وجاء إلى البيت، وإذا بشيخ وقور عاقل عند باب البيت. قال ابنتك من داخل؟ قال نعم. قال اتسمح لي بزيارتها؟ لقد سمعتها صوامة قوامة. هي طبيعتها هذه، تصوم النهار وتقوم الليل. اني ايه اريد ان اشجعها. فدخل معه الى ابنته فقال اتسمح لي لحظة معها على انفراد؟ قال نعم. فاخرج السيف وقال اخبريني عن قصة الولد ولا تكذبيني وإلا قطعت عنقك. وكان عمر إذا قال فعل. قالت والله لا أصدقك القول. كانت امرأة عجوز تأتيني صديقة لأمي أو تزور أمي وتخدمني وكذا، فأقاجتني في يوم وقالت أريد سفرا وعندي ابنة أخاف عليها، أريد أن أودعها عندك أمانة حتى أرجع. فقلت مرحبا يا خالك. فجاءت بفتاة وننام في مكان واحد، وفي ليلة فإذا بالفتاة شاب يساورني وبجنب الخنجر بضغط بطنه. فقال خرج وقال بارك الله لك وبارك الله فيك. وجاء خارج وسأله أبوها عنها، قال أكرمها وأحسن إليها. وعرف أنها اغتصبت وان هذا الولد من ذاك الايش القتيل. الفتاة انقلبت الى ايش؟ الى شيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الولد لو ان عرف ابوه ولا لا؟ هل يلحق بنسبه؟ لا. لماذا؟ لانه جاء عن طريق الخدعة وجاء عن طريق غير شرعي. وهكذا لو ان شخصا احبل امرأة اجنبية عنه بدون عقد وبدون وطئ شبهة، وطئ الشبهة له باب مستقل، فحينئذ لو جاء واعترف وليقيم الحد عليه فلا يلحق هذا الولد بالمعترف به. اذا ميراث هؤلاء ماذا يكون؟ يتعلق بالولد وامه والام وولدها فقط، ولا دخل ايش اذا كان لهذه المرأة اولاد اخرين يتوارثون فيما بينهم عن طريق الايش الاخوة لام. اذا جاء توأم في الملاعنة ولا في الزنا يكونان اخوان لايش لام. وهكذا والله تعالى اعلم.